اطلق بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أعمال مؤسسة هونغهي المتحدة للحديد على الطبيعة. إنه تفقد أرجاء المؤسسة حيث ألهم عمالها الذين يحدثون التجديدات في زيادة إنتاج الفولاذ. وعقد الاجتماع الاستشاري في عين المكان أكد فيه أن قطاع صناعة المعادن عليه أن يرفع راية في بلوغ أهداف الاستراتيجية الاقتصادية ويخفض كلفة إنتاج الحديد بإدخال تكنولوجيا المتقدمة ويشغل عمليات الإنتاج المستقلة على نحو منتظم، واتخذ الإجراءات لقيام الوحدات المتصلة بإمداد المؤسسة بالمواد الخام والوقود اللازمة لإنتاج المواد الفولاذية والحديدية بما فيه الكفاية. قبل ذلك عقد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاستشاري للإداريين في قطاع الصحة والمجال المتصل به في المستشفى العام للصليب الأحمر الكوري، وأكد فيه أن جميع الإداريين عليهم أن يخدموا أبناء الشعب بالنكران الذاتي اعتصاما تاما بالغايات السامية لحزب العمل الكوري والخاصة بإلاء الأهمية للشعب واحترام الشعب والمحبة له، واتخذ التدابير لتوطيد الأسس المادية والتقنية في المستشفيات.